قال رحمه الله تعالى: وأما الجمال خاصه سبحانه جميع من يحب الجمال والجمال من النبي الذي قال نحن فيه من العلم والايمان والتقوى اعظم من الجمال الذي يخاف وهو من محبوبة الظاهرة وكذلك الجميل من تجربات الظاهر فلباس التقوى اعظم واعظم وهو يحب الجمال الذي من لباس التقوى أعظم مما يحب الجمال المميز من لباس الأبرياء ويحب الجمال الذي من الخلق أعظم مما يحب الجمال الذي من الخلق كما ثبت عن الصحيح أنه قال أكمل الإيمان المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. والمعنى إذا كان سبحانه يحب الجمال في الصورة الظاهرة من الملابس ونحوها فمحبته من جمال الخلقي المعنوي من الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة والأعمال الصالحة أعظم وأكبر. نعم. ولهذا قال عز وجل: ولباس التقوى ذلك خير. وفي صحيح مسلم عن النواس بن سمعان قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجد والإثم فقال: المرء خصم خلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفي السنن عن ورمه قال: أكثر ما أراه الإيمان الخلق الحسن. وروي عنه أنه قال: يومي سلمة يا أم سلمة ذهب حسن الخلق وخلق بخير الدنيا والآخرة. ومن هذا الحديث الصحيح أن زعيم بيت شأن الجنة من حسن خلقه قول صلى الله عليه وسلم: ما احبكم الي وقاه من مجلسي يوم القيامه احاسنكم اخلاقه. فصل خلق له شان عظيم عند الله عز وجل في الدعوه الى الله، توجيه الناس الى الخير والصبر على اذاهم واعانتهم على الخير واساتهم ونفعهم الى غير ذلك. ومن الناس بان احب خلقه اليهم ومنهم، فاذا كان اكملهم ايمانا فاحسنهم خلقا، كان أعظمهم محبة له أحسنهم خلقا. والخلق الدين كما قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس: على دين عظيم. وبذلك فسره سفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل وغيرهما، كما قدم انه في غير هذا الموضع. ولهذا قالت عائشة: كان خلقه القرآن، يعني عمل به، يعني العمل به والأخذ به والأخذ به والعمل هو الدين. وسبحانه يبغض الفواحش ولا يحبها ولا يامر بها، كما قال تعالى: ان الله لا يامر بالفحشاء. فاذا كان الجمال متضمنا لعدل ما هو احب اليه او بوجود ما هو اقرب اليه لزم من ذلك فواحش ما في الجمال المحبوب. فاذا كان في الجمال اختيار بقر وفخر وخلماء فهو سبحانه لا يحب كل مختار فخور. قال تعالى: فالذين انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا بل هو يبغض البطر فطرا فخور. المختار والمسرف، وقال: ان المسرفين هم اصحاب النار. فكان قال صلى الله عليه وسلم: على مر الله يوم القيامه الى من جر ازاره خلعا وبطرا، فانه يبغضه فلا ينظر اليه. وان كان فيه الجمال فان ذلك ذلك في جانب ما يفقده الله من الخيلاء والبطر. وكذلك الحرير فيه من الشرف والفخر والخيلاء ما يبغضه الله، وما في التقوى التي هي محبوب الله، كما ثبت بالصحيحين عنه انه نزع خروج الحرير وقال: لا ينبغي هذا للمتقين. وكذلك سائر ما حرمه الله وكرهه مما فيه الجمال. فإن المقصود هذا انه رحمه الله يريد ان قوله صلى الله عليه وسلم: جميع يحب الجمال، لان الجمال الذي ليس فيه ما حرمه الله جمال مما شرعه الله كاللباس الحسن الجمعه وغيرها والعنايه بذات الاوساخ ونحو ذلك. اما اذا كان الجمال يقصد من ورائه الإسراف والتبذير وتعاطي ما حرم الله أو استعانة على ما حرم الله كره من هذه هذا الجانب، ولم يكن محبوبا. إنما يكون محبوبا إذا كان عونا على طاعة الله أو ليس فيه محذور مما حرم الله. فإذا تعاطى الجمال على وجه يفخر به ويتكبر به على الناس، أو على وجه الإسراف والتبذير، أو على وجه الاستعانة بذلك على معاصي الله وإسراف الكبائر والتعرض للنساء وما أشبه ذلك من الأشياء المنكرة، صار هذا منكرا وصار مغيرا إلى الله عز وجل. نعم نسأل الله السلامة. وهكذا كله هكذا كل خلق أحبه الله إنما هو محبوب إذا لم يستعن به على معاصي الله. نعم. وكذلك سائر أصحابه ما حرمه وروى كرهه فإن ذلك كان الوضوء أو النقص لخلقه ودينه مستعيا على ما فيه من الجمال كما قال تعالى عن المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وقال ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا فهؤلاء إنما أعجبهم أبصارهم الله رسل البصر وأبصارهم الله رسل السمع بما فيه من الأمر يعجبك لكن لما كانت حقائق أخلاقهم التي هي أملك بهم مشتملة ألمهم من أفضل الأشياء وأنفسها إليه لم ينفعهم حسن الصورة وابتلوا الكلام قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعلم إلى خلقكم ولا إلى أموالكم فإنما ينظروا إلى قلوبكم وأعمالكم وكذلك المرأة والصبي إذا كان هاجرا فإن ذلك يفوت حسن الخلق والتقوى التي فإن ذلك يفوت حسن القلب يفتح حسن الخلق والتقوى نعم الخلق والتقوى الخلق على المادي والتقوى الدين نعم فإن ذلك يفوت حسن الخلق والتقوى التي هي أحب إلى الله من ذلك ويوجب بغض الله للفاحشة ومصاحبها ولسيء الخلق ومقته وغضب عليه ما هو أعظم بكثير مما فيه من الجمال المبتغي للمحبة وكذلك قوته وإن كانت من صفات الكمال التي يحبها الله فإذا كانت للإعادة على الكفر والهجوم الذي يغضبه الله النار الذي يغضب الله له ومقته عليه وتفويت الأمر وتفويت الليل وتفويت ومفوتة لما يحبه من الإيمان والعمل الصالح قارن بكثير من مجرد ما في القدرة من الأمر المحمود ترجح جانب المؤمن قبل ذلك فإذا كانت القوة في الإيمان كان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الطويل خير وأحب إلى الله من المؤمن الطويل ومن الأعلى أن الله يحب الحسنات وأهلها والمقصود القوة في الخير والقوي المؤمن لا يكون إلا هكذا لأن إيمانه يدعوه إلى أن تكون قوته في الخير في إن كان منكر في بذل العلم في مواساة الناس في إزالة الظلم إلى غير ذلك فإذا كانت القوة تستعمل في الشر فلا خير فيها ضرت صاحبها وهكذا قول إن خير من استعذرت القوي الأمين إذا كانت القوة مع الأمانة أما إذا كانت القوة تخالف الأمانة وكان قويا في الباطل صارت قوته ورمى عليه صارت مذمومة لأنها نفعت لم تنفعه بل مرته نسأل الله العافية ومن الآمر أن الله يحب الحسنات وأهلها ويحب السيئات وأهلها فهو يحبه كلما أمر به أمر إيجاب وأمر استحباب وكلما حمده وأثنى عليه من الصفات مثل العلم والإيمان والصدق والعدل والتقوى والإحسان وغير ذلك يحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين والذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص ويطلق الكفر وأنواعهم والظلم والكذب والفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أعلم منه وكل ما حرمه منه فإذا كان مع الجمال أو غيره مما فيه وجه محبة ما هو قريب من الفواحش أو الكذب أو الظلم أو ذلك كما ذكره في قوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم يجد به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فإن ومثلها هو أحب إلى الله من الجمال بكثير فيوجب ما من وقت الله ومؤمنها هو أعظم بكثير مما لمجرد الجمال من الحب ويوجب النهي عما يوجب هذه السنات الكثيرة ويخلص الجمال الأفضل وهو كمال الخلق وحسنه وما في ذلك من الحسنات وما كان في ذلك من المبغضات وترك المحبوبات راجحا على الحب الذي للجمال وعلى هذا يجب الأمر على محبة الإنسان بالشيء الجميل والصورة والنظر إليه وما يدخل في ذلك من قوة الحب والزيادة فيه التي تسمى العشق فإن ذلك إلى أقلال المفسدة الراجحة مثل أن يحب الإنسان امرأته وجارية حبا معتدلا أو يحب ما لا فتنة فيه كحبه للجميل من الثواب والثياب ويحب والده وولده وأباه وأمه ونحو ذلك من محبة الرحم كما وجد الجمال الحب هذا من الجمال من الحب المعتدل فهذا حسن أما إذا أحب النساء لجانبه المكان ونحو ذلك فهذا الحب متضمن لمحبة الحيوانية وليس في ذلك مجرد محبة الجمال ومحبة الحيوانية مما يقوله الله ومما يقوله الله وينبتها وتوابعها منهي على ما ذلك وإن كان مع المحبة صحيح الفاحشة الكبرى أو كانت للتمتع بالنظر والسماء وغير ذلك فالتمتع مقدمات الوطء فإن كان الوطء حلالا حلت مقدماته وإن كان الوطء حراما حرمت مقدماته وإن كان في ذلك رفض للجمال كما فيه رفض للذة الوطء المحرم فإنما في ذلك مما يطلقه الله ويثبت عليه أعظم مما في مجرد الجمال من الحب المتضمن فلا متضمن لتفريق محاب الله من الشقاء والعفاف والإقبال على مصالح الدين والدنيا أعظم مما أعظم بكثير مما فيها من مجرد حب الجمال فلهذا كانت هذه مذمومة منهيا عنها حتى حرم الشارع النظر في ذلك بلذة وشهوة ومن بلذة وشهوة إذا خاف الناظر الفتنة والفتنة مخوفة في النظر إلى الأجنبية الحسنة والأمرد الحسن في أحد قول العلماء الذي يصححه كثير من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم وهذا قد يختلف باختلاف العادات والطبائع وأما الأمر بالحاجة من غير شهوة ولا لذة فيدعو ولهذا لم يأمر الله ولا رسوله ولا أهل العلم والإيمان بعشق الصور الجميلة ولا يقضى على ما كان كذلك وكذلك العقلاء من جميع الأمم ولكن طائفة من المتفلسفة والمتصوفة تأمر بذلك وتثني عليه لما فيه كما زعمه من إصلاح النفس ورياضتها وتهذيب الأخلاق واكتساب الصفات المحمودة من السماحة والشجاعة والعلم والفصاحة والاختيار ونحو ذلك من الأمور التي من الأمور حتى علم المطائفة من فلاسفة الروم والفرس ومن اتبعهم من العرب تأمر به وكذلك طائفة من المتصوفة حتى يقول أحدهم ينبغي لمريد أن يتخذ له صورة يجتمع قلبه عليها ثم ينتقل منها إلى الله وربما قالوا إنهم يشهدون الله في تلك الصورة ويقولون هذه مظاهر الجمال ويتأولون قوله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال على غير تأويله فهؤلاء وأمثالهم ممن يدخل في ذلك يزعمون أن طريقهم موافق لطريق العقل والدين والخلق وإن درج في ذلك من الأمور الفاحشة ما اندرج وهؤلاء لهم نصيب من قبل كان وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا وجدنا عليها آباءنا الله وأمرنا بها قل إن لاعتقادهم أن ثيابهم التي عفوا الله فيها لا تصلح أن يبدو الله فيها فكانوا ينجحون عبادة الله عن ملاحشة ثيابهم فيقعون في الفاحشة التي هي تشكو عوراتهم أو أن هؤلاء وهذا أصل الجهل والدعاء الأغراض والجهل انهم يقولون ثياب اعطينا الله فيها ما نطلب فيها فيستعيرون من الحمص ثياب او يلبسون شيء جديد فبعد كما كان يعطي فيه فيطوف به وليس كل واحد عنده ذلك فلهذا يطوفون اعراض حتى النساء فهذا من الجهل والمنكر العظيم الذي ذمه الله وعابه وذمه دينا وهكذا ما وقع للصوفيه عند بعض الصوفيه والفلاسفه من يعيش بالصور والتمتع بالصور الجميله من النساء والمردان حتى وقعوا في الفواحش المحرمات وزعموا انهم بهذا يستدلون على عظمه الله وعلى من خلق هذا الشيء وجعل في هذا الجمال فيستفيدون بزعمهم في معرفه الله وهذا من الجهل والضلال فان هذا جرهم الى الوقوع في الفواحش والمنكرات وهم لا يشعرون نسال الله العافيه منهم. واما هؤلاء فامرهم اجر وامرهم استغرايه ما كان اولئك يفعلون طواف الرجال والنساء وغايه مختلطين حتى كانت المراه منهم تقول اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا احله يعني فرجع نسال الله العافيه نعم. ولم يكن ذلك الاختلاط والاجتماع الا في عباده الله وحدها يتاتى فيها في الفاحشه الكبرى ولم يقصدوا بالتعدي الا التنزه عن عباد الجنود بجامع فالذين يجتمعون من الرجال والنساء والمردان بسماع المثال والتطبيع ويظهرون المصابيح حتى لا يرى احدهم الاخر حتى اجتمعوا على غناء وغناء ومطاعم خبيثه وجعلوا ذلك عباده فهؤلاء كبروا ذلك من عظيم فان هؤلاء فتحوا ابواب جهنم كما وراءه ولتقلص من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدخل الناس النار فقال لا جوفاء الف مرضى قال التلميذ حسن ما أكثر كما جاءك الله ابو ظبي فقالت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يدخل الناس النار فقال لا جوفاء الف مرضى قال التلميذ حسن صحيح وكذلك روي عنه صلى الله عليه وسلم انه قال اخوف ما اخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومذلات الفتن وفي الصحيح عن ابي هريره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنه بالمكاره عندك موقف سبع له بالصحيح إذا كان مثل في الأسواق في الطرقات مع المرجان ما قص الشهوة ولا إنما نظر يحاتيه ولا يكلم في شيء ولا يقوم من شيء وهكذا نظر إلى العرض نظر العارض النساء اللي ناقص به بل فجأة لا يمر أما تعمد النظر هو يجر إلى الشهوة من جهات النساء والمردان اما النظر العار الذي دعت اليه الحاجات من اتخاذه صاحبا وصديقا ليتمتع بجماله هذا يكره لو تشاء. الله يقول ما ذكر من حال الصوفيه وجعل هذا عباده جاءت بكفر بالله. نعم. لا شيء عن بدعه. لان قال هؤلاء يفرون الى بدعه من جهه خلعوا في الدماء على ذنبهم. الله فإذا كانت الجنة محجوبة ومحفوظة بالمكاره والمدخل جنة الله فإن صحيح البخاري عن سهل بن سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلا من ما بين نحره وما بين رجليه أبن الله الجنة وما بين نحره يتناول الكلام والطعام كما ذكره الصالحين من حديث أبي هريرة وأبي شريح الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ولي صلى الله عليه وسلم أن من ضمن له هذين ضمن له الجنة فلا يستطيع من هذين يدخل النار وهذا يبين خطر اللسان خطر الفرج خطر المآكل والمشارب ولهذا في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين الأحيين ومن يريدني يضمن له جنة يعني عن الله عز وجل لأنه يعني رسول الله هذا يدل على خطر ما بين الأحيين وهو اللسان وهكذا الفم فإن مدخل الطعام والشراب الواجب أن يحذر التساهل بالمأكل والمشرب والكلام وهكذا ما بين الرجلين والفرج فمن صان فرجه وحفظ لسانه وحفظ مأكله ومشربه وابتعد عن كسب الحرام فهو من أهل الجنة بهذا الحديث الصحيح الله المستعان. ولهذا حضر الله الفواحش ما ظهر منها والمنكر وحضر ما لم ينجحك الحرام وجعل في الخلف بفائده من العقيده المكبره وهي حد الخلف ثمانين جنده وكلم صلى الله عليه وسلم من الجنان الكبائر وان خلف محسنات الغافلات من الكبائر وهو من نوع الكبائر إن لم يأتي علينا لم يأتي القادح عليه من أربعة شهداء فإن كانت فليقع فإنه قبح وما يحب الله بالطاعة كما قال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع فاحشتهم الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا من جاهلين فإن لمن تجاهل أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا بات يستره ربه ويصبح نفسه سترا وقال من الكل من هذه الشهر راتب شيء فليستتر بسترها فإنه لن يبذلن صحته وكل يمكن عليه كتاب الله. وفي الصحيحين عن صفوان بن محسن ان رجلا سال رجلا سال ابن عمر كيف سلك النبي صلى الله عليه وسلم كيف سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في نجا قال يبلغ احدكم لقلبه حتى يرى سنه فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقدمه ثم يقول فكرتها عليك في السنة وأنا أذكرها لك اليوم. ولهذا يكثر عقول الناس في هذه أحد هذه النمطين فمن الناس من انكر بفاحشة وإنكار ممسكا عن الكلام ومن الناس من انكر بالكلام والاعتداء على وجهه بكلمه وإن كان خفيفا عن الفاحشة فاحشة. وأيضا فإن من الكلام المنهي عن الخوض في الدين والدنيا والضلالات مع المعارف مع تضمنه بشهوة الطعام وما بين فرده يتضمن أقوى الشهوات وذلك من الاستمتاع بالحياة في الدنيا كما جمع الله تعالى بينهما بقوله فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وقلتم كالذي قالوا الاول يتضمن الشبهات والثاني يتضمن الشهوات الاول يتضمن الدين الفاسد والثاني يتضمن السنه الفاضله وكان سبب يحذرون من هذين النوعين من المبتدع في الدين وخارجه الدنيا كل من هذين النوعين فإن يكن جاهلا محضا فهذا من الذنوب والسيئات التي تقع من أهل الجنة وفي سجود على الإنسان جر كافر منه وكفر منه آخر فذلك أن الكافر منه وما يجعل حجه جر منه وكفر منه وذلك أن الكافر المؤمن لا يجعل حجه جر منه وكفر منه هو حرام محض لكن مكروه لمن التقى به بتحريمه وتلك حسنة في قصر الكتاب وأنه متبع فلا بد أن تستمر بدعته على حق وباطل لكن لا تجد المذاق لها حق وباطل فيه من الحسن ما ليس في الفجور وفيه من الحسن ما ليس في الفجور ومن السمع من الحسن ما ليس في الفجور ومن السمع ما ليس في الفجور فقل ذلك بالعكس فمن خلص من الشهوات المحرمة والشهوة من الشبهة من الشهوات المحرمة والشهوة الشبهات من المبتدع والشهوات المبتدع ومثله الجنة فمن خلص من الشهوات المحرمة والشهوات المبتدع وجبت له الجنة وهذه هي الثلاثة الثلاثة هذه هي الثلاثة الكلام المنهي عنه والطعام المنهي عنه والمكلاح المنهي عنه فإذا اقترن بهذه الكفاءة باستحلالها كان ذلك أمرا فكيف إذا اقترن بهذه الكفاءة باستحلالها كان ذلك أمرا فكيف هذا أمرا ولا كفرا؟ أمرا كم قال يا عيسى استحلها كفر لعله كفر او امرا اخر اعظم فالكلام في شيء لان يعني يستحل الزنا استحل المعاصي كفر فاذا اقترن بهذه الكبائر استحلالها كان ذلك امرا فكيف اذا جعل طاعه وقربه وعقلا ودينا فهؤلاء هم الذين يستحقون عقوبه امثالهم من الامم كما ثبت في الصحيحين انه يكون في هذه الامه من يوشك قربه وقناديل وكما هو يعلم سيكون فيها قصر وقلب ومسك وطلب السلف في قوله تعالى وما اهل من الظالمين من بعيد اي الظالم هذه الامه وفي ذلك من الاحاديث ما يضيق هذا المولى ومثله وفي عامتها يذكر استحلاله منها واصل الضلال والغيب من هؤلاء الذين يستحسنون عشق يستحسنون عشق الصور ويمدحونه ويعلمون به فان يدعون على ذلك بالعفه ان المحبه هي اصل كل حركه في العالم كم يصل ولم يكن فيها حركه ولا هي قويه همه ورضاه حتى تحصل لها محبه جديده كانت تلك المنهيات عنها هي حصول الشر والذي اذا فرض الطعام في الساعه كما في الصحيح عن انس انه قال ليحدثنكم حديثا لا يحدثكم به احد بعدي سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم وسنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان من اشراط الساعه ان يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الدماء ويقل الجهل وتدخل النساء حتى يكونوا محيطا بهم ان من اشراط الساعه ان يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الدماء ويقل الرجال وتدخل النساء حتى يكونوا مخلصين امراه طيب واحد فمن كان ظهور الجهل ظهور الكلام في الدين بغير علم وهذا وقع من ازمان طويله وكثيره ولا يزال يقع لا يزال العلم يقل ولا يزال شرب الخمر يكثر ولا يزال ايضا يكثر الزنا نعوذ بالله في الناس بسبب ضعف الايمان وقله العلم وظهور اسباب الفواحش من تبرج النساء وإظهارهم المحاسن واختلاطهن بالرجال ويكثر هذا كله نسأل الله العافية ويقل الرجال تارة قلة الأولاد والذكور تارة بما قد يقع من الحروب التي تقع على الرجال وتارة بأسباب أخرى نسأل الله السلامة. نعم. فمن ظهور الجهل أو كلام ظهور الكلام في الدين بغير علم أو الكلام بغير سلطان من الله وسلطان الله كتابه ومن ظهور الزنا ظهور الرواق وإن كان له اسم يخطه فهو شر نوعي الزنا ولكم ظهور شهوات غير البطن والفرج هي حرمه لا يدخل النار ويدخل الناس النار كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما قدره الصالحين عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجري الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن فالتوبه معروفه بعد واشترك من المال الذي هو اعظم مكسور بالاكل ولهذا يعبر عن اكله بالاكل كقوله تعالى لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وهذه الثلاثه هي التي يعقد الفقهاء فيها ابواب الحدود باب حد الزنا باب حد السرقه باب حد شرب الخمر وابواب حد الصرف مندرجه فيما بين الاحيين وبين الغربين اليه وقد روي هذا وقد روى هذا الحديث البخاري عن ابن تعالى عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلسني حين يجري وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يقتل وهو مؤمن قال عندنا مخلوق لابن عباس كيف يزعمون المؤمن قال هكذا تشبث بين اصابعه ثم أخرجها في المساء فعاد إليها كما تثبت بين أصابعه فإن اقترن من هذه الكفائل تلك المحبة فإن اختصاص بها فإن خروجه حركتها وقوتها بمعنى وهو مؤمن لأن الإيمان الواجب الذي يردع عن المعاصي وليس معنى أنه مرتد كما تقول في الخوارج لا يعني ليس معه الإيمان الرادع بل إنما وقعت من هذه المعاصي اجتماع الشهوة عليه والمعصية فقل إيمانه وضعف إيمانه الذي يرجع ومعه أصل الإيمان الذي رغم إسلامه رغم إسلامه ولهذا قال أهل السنة والجماعة إن المراد هو مؤمن الإيمان الواجب الذي يرجع عن المعاصي وليس المراد أنه بمجرد الزنا والسرقة وثم الخمر وارتد عن الإسلام كما تقول الخوارج لا بل عنده أصل الإسلام ولكنه على خطر تعاطي هذه المنكرات التي أوجبت عليه الحد عند الزاني عند الشارب عند السارق وربما أفضى به تساهل بها إلى أن يستحلها نعوذ بالله فارتد عن دينه. الله لا يكون بعيدا يعني إذا تتابع فالإنسان قريب رجع إليه منانا. نعم. وارد المتعلم والتذلة في القرآن. لا جاءت الظلة هو مراد في التشبيه هكذا في الظلة يعني. نعم. فإذا اقترن من هذه الكبائر تلك المحبة في نفس صاحبها فإنها توجب حركتها وقوة إرادتها فإن يعطي من المال ما لم يكن يعطيه ويقدم على ما هو يقدم على المقام فلم يكن يقدم عليها ويحتاله ويدبر ما لم يكن يحتاله ويدبره قبل ذلك ويصير صالحا من التفكر والمرء ما لم يكن قبل ذلك فلما رأت ما فيه من هذه الامور التي هي من جنس نحن المحمولات حبدهم ذلك وهذا من جنس من حمد القمر لما فيها من الشجاعة والكرم والسرور ونحو ذلك وذلك أن هؤلاء كلهم لحظوا فيها من جنس المحبوب وأرسلوا ما تتبطلوا من جنس المذموم فإن الذي يورث العشق من نقص العقل والعلم وفساد الخلق والدين والابتغاء عن مصالح الدين والدنيا أضعاف ما يتضمنه من جنس المحبوب وأصدق شاهدنا على ذلك ما يعرف من أحوال الأمم وسماع أخبار الناس من ذلك فهو مغني عن معرفة ذلك وشهوة تجربته ومن جرب ذلك أو عالمه كبر بما فيه كفاية ألم يوجد قط عشق إلا ومره أعرف من منفعته

من هجرة الصادق المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم،